بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ويستكبر في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، نسنة تكبير katika idi mbili na kudhihirisha takbira hizo misikitini na njiani na kusema kwa nguvu takbira hizo min ahli alqura wal amsar, katika watu wa vijijini pia katika watu wa mijini. Wa yataakadu fi lailatai al-eidaini wa fi al-khuruji ilaiha, na inakokotezeka hiyo takbira katika nyusiku mbili zaidi na pia kutoka kwenda katika sala ya idi. Wa fil adha, na katika idi al adha, yabtadi utakbiru almutlaqu min ibtidai ashri dhil hijja, katika idi al adha huanza takbira hizo mutlaq zilizoachiliwa kuanzia mwanzo wa kumi la mwanzo la dhil hijja, mwanzo kabisa tarehe moja ya Dhulhijja zinaanza hizo takbir mutlaq. Takbir mutlaq ni zile ambazo hazikufungwa na baada ya sala, hazikuwekewa sharti ya kwamba zisemwe baada ya sala. Hizi ni wakati wowote mahali popote. Walmuqayyad, na takbir muqayyad zilizofungwa min salati alfajri, hizi zinaanzia salatu alfajri yauma arafa, siku ya arafa, ila asri akhiri ayami tashriq, mpaka al-asri ya mwisho wa siku za tashriqi. Hizi ni takbir muqayyad zinazosemwa baada ya kila sala ya faradhi. Hizi zinaanzia siku ya arafa, sala alfajiri ya siku ya arafa, mpaka siku ya tatu ya mwisho katika siku za tashriqi tatu. Qala Allahu ta'ala walitukmilu al-idda walitukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mkamilishe idadi na mtukuze Allah kwa vile alivyokuongozeni. Wa la'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru. Hii ndio dalili ya takbira hizo. Qala al-Qurtubi fi tafsiri hadhihi al-aya ma'nahu al-hadhu ala at-takbir fi akhiri ramadhana fi qawli jumhuri ahli at-ta'wil, maana yake ni kuhimizwa takbira mwisho wa Ramadhani katika kauli la kundi la watu wa tafsiri wanaofasiri Qur'ani. Kwa hiyo ndio dalili ya takbira hizo mutlaq zinazosemwa wakati wowote. Hii ni katika Eid al-Fitri. Katika Eid al-Fitri takbira hizo zinaanzia baada ya mwezi kutoka wa Shawwal, zinaanza takbira hizo za idi. Ama katika idi al-adha zinaanzia tarehe moja ya Dhulhijja mpaka kumalizika kwa zile ayamu mpaka siku ya kumi. Siku ile ya arafa zinaanza muqayyad, siku ya arafa zinaanza takbira muqayyad zinazosemwa baada ya kila swala ya faradhi. Na hizi sunna yake pia ni kila mmoja aseme peke yake, kila mmoja aseme peke yake Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kila mmoja aseme peke yake, sio kusema kwa pamoja msikiti mzima na kwa sauti ile. Sio lazima, sio sunna vile. Sunna ni kila mmoja, kama hivi adhkari za baada ya sala za faradhi za kawaida hizi na zio takbira zile, pia haziletwi kwa pamoja. وقال أيضا وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر. وينجي كتك أهل العلم وتكبير هيزو زا عيد الفطر كتك مصحبة ومتومة صلى الله عليه وسلم نوينجينيو كتك أهل يتاجى ابن المنذر. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. Kwa hiyo ndio maana wengi katika maulama wamesema ni sunna takbira katika Eid al-Fitri kwa aya hii, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. قال البخاري في صحيحه في باب فضل العلم في أيام في باب فضل العمل في أيام التشريق. الإمام البخاري يمويك من لنغواك كتك صحيحيك باب فضل العمل في أيام التشريق ملانغ وكوليزيا فضل زكفن عمل كتك سيكوز تشريق. قال قبل حديث ابن عباس قبل حديث إلي ابن عباس رضي الله عنهما في فضل العمل في أيام العشر كتك كوليزيا أبورا وكفني عمل إبادة كتك زيلي سيكوكومي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما kuelezea فضل za kufanya amal katika siku zile za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Kwa mlango huu kwa kabla ya hadithi hiyo. Qala wa kana ibn Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayami al-ashr yukabbirani وَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِمَا. Alikuwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Huraira radhiyallahu anhu wanatoka kwenda sokoni katika zile siku kumi za mwanzo za Dhulhijja, wanaleta takbira na watu nao wanaleta takbira kwa takbira zao kila mmoja peke yake. Yakhrujani yukabbirani haina maana kwamba wanaleta kwa pamoja, la, kila mmoja analeta takbira kwa sauti ya juu sokoni barabarani. Qala al-hafiz fi sharhihi lam arahu mawsulan anhuma, sikuona hiyo ni mawsul kutokana na Abu Huraira na Ibn Umar, yani ni mawquf. Al-hafiz yasema hii ni mawquf kwa Ibn Umar na Abu Huraira. Wa qala al-Bukhari fi awwal al-bab alladhi yalihi وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. alikuwa Umar رضي الله عنه akileta takbir katika kuba lake. Kuba ni lile jengo lililojengwa kwa mduara juu likafunikwa sakafu. Kuba inajulikana baadhi ya misikiti imejengwa ile ndio kuba. Kwa Umar radhiyallahu anhu khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akileta takbira katika hiyo kuba yake kule Muna, au hema, anasema hema pia lililozungushwa juu pia wanaita kuba. Fayasmahu ahlul masjid, wanasikia takbira hiyo watu wa msikitini. Fayukabbirun, na wao nao wanaleta takbira. ويكبر أهل الأسواق وتوسكون مسكون وليت تكبيرا حتى ترتج منا بتكبيرا مبقى منا إن توى صوتي زهي تكبيرا زواتو. ارتجاج نيلي كتوى صوتي إلي صوتي كبوة يواتو ونفتوى تكبيرا إنسكيكا. وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام وميفني موصول حديثه. جاء التكبير في مصلى العيد عن أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كنا نؤمر أن نخرج أو أن نخرج يوم العيد كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وتهرته. أم عطية رضي الله عنها أنسيما كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد تلكوا تكيامريش وتوتوك سكويايدي كوين كسالعيدي. Wanawake tuliamrishwa, tulikuwa tunaamrishwa tutoke siku ya Eid kwenda kusali salatul Eid, hatta nukhrija albikra min khidriha, mpaka tumtoe bikra katika stara yake. Wale wanawali walioko nyumbani ambao hawatoki, wale pia wanatakiwa watolewe waende wakasali Eid na Waislamu wengine. Hatta nukhrija alhuyadha, mpaka tuwatoe pia wanawake wenye hedhi. Fayakunna khalfa an-nas, wao watakuwa nyuma ya watu. Fayukabbirna bitakbirihim, nao walete takbira kwa takbira za watu. Wayaduuna biduaihim, waombe nao kwa dua zao. Yarjuna barakata dhalika al-yawm, hali ya kuwa wanatarajia baraka za siku hiyo. Watuhuratahu, na utahara wake. Kwa wanawake pia ni sunna watoke kwenda kusali Eid na wanaume. Hata wenye hedhi Mtume kawaamrisha watoke wahudhurie tu ile jamaatul muslimin, na wao waombe dua kule, walete takbira. Wao hawasali, wao haruhusi kusali, ni haramu wanawake wenye hedhi, lakini kuhudhuria wanatakiwa wahudhurie kule. وجاء التكبير في الخروج الى العيد وفي المصلى, imekuja takbir katika kutoka kwenda katika salati na Eid. وفي المصلى, na pale mahali pa kusalia salatu al-Eidain, watu walete takbira njiani wanapoelekea katika sala. Hizi zote ni sunna ambazo tumeziwacha eh? Zote hizi ni sunna ambazo tunazisoma katika vitabu alafu tunaziwacha hapa hapa, hatutekelezi. Hakuna mtu analeta takbira sokoni barabarani katika sisi, isipokuwa wachache tu, illa man rahim Allah, wachache tu. Lakini sokoni utamkuta mtu alete takbira hizi zaidi, tunaona aibu, si ndio? Tunaona aibu, wengi ni hivyo, tunaona aibu kuleta takbira kumtaja Allah. Tunaona wakati masahaba salaf walikuwa wakifanya hivyo, lakini sisi midomo yetu bado mizito. إذن وجاء التكبير في الخروج إلى العيد وفي المصلى, imekuja takbira wakati wa kutoka kwenda katika sala ya Eid, pale katika kusali mahali pa kusalia sala ya Eid. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. ابن عمر رضي الله عنهما alikuwa kirauka siku ya Eid na analeta takbira jiani. Wayarfau sautahu, na anainua sauti yake. Hatta yablugha al-imam, mpaka ifike, yani afike imamu. Imamu akifika pale katika musalla, takbira zile za maamuma zinakatika. Rawahu ibn Abi Shayba fi musannafihi bi isnadin sahih. Wa an az-Zuhri kana an-nasu yukabbiruna fil Eid hatta yakhrujuna min manazilihim hatta ya'tu al-musalla wa hatta yakhruj al-imam, walikuwa watu wanaleta takbira katika sala ya Eid mpaka wakati wanapotoka katika nyumba zao. Hatta ya'tu al-musalla, mpaka wafiki katika ule musalla wa Eid. Wa hatta yakhruj al-imam, pale katika musalla wanaendelea kuleta takbira mpaka atoke huyo imamu kwa ajili ya kusalisha sala ya Eid. Fa idha kharaja al-imam sakatu, imamu akishatoka wa watu wananyamaza. Faidha kabbara kabbiru, akianza imamu kuleta takbira til ihram ya sala ya Eid, na wao wanaleta takbira. Rawahu ibn Abi Shaybah bi isnadin sahih. At-takbir al-mutlaq huwa alladhi yu'ta bihi fil awqat kulliha laylan wa nahara. Takbir mutlaq, zilizoachiliwa ni zile zinazoletwa katika nyakati zote usiku na mchana, hizi zinaitwa at-takbir al-mutlaq. ويبدأ في أول العشر من ذي الحجة, هي نعازة تكبير مطلق منذ وقوم لمنذ لذي الحجة, تاريخ موجة إلى يقوم لمنذ ذي الحجة نعازة تكبير مطلق. وينتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق, هما لذيك ميش وسيكو يتاتو كتك سيكو ذا تشريق. سيكو ذا تشريق نزيل زيل ذو سيكو تاتو بعد سيكو يعيد الأضحى, siku ya tatu baada ya Eid al-Adha, siku ya tatu yake ndio mwisho wa siku za tashriq. Yani ile siku ya Eid haihesabiwi siku ya Eid haihesabiwi, siku tatu baada yake ndio zinaitwa ayyamut tashriq. Wa yadullu lahu athar wa bi Huraira وابن عمر رضي الله عنهما في التكبير أيام العشر. دليل يهيلو نأثر يا أبي هريرة نا ابن عمر رضي الله عنهما كتك تكبيرا سكوزيل كومي زموازو فيها. وأثر عمر في التكبير في منى, أثر يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلتا تكبيرا فالي منى. وقد تقدم ذكرهما قبل قليل, إمتغولي قتاج وأثري هزنبيلي قبل مدمجاته. والتكبير المقيد هو الذي يؤتى به في أدبار الصلوات. تكبير مقيد زلزفنغوى نزلز نزولتوى ميشو وصالة في أدبار الصلوات بعد صلاتان من فجر يوم عرفة. هذه زنانزي الفجر يسيكو عرفة إلى آخر أيام التشريق مبكى ميشو وسيكو ذا تشريق تاتو. هي التكبير مقيد. قال الحاكم في المستدرك فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما كتنو تا عمر نعلي نعبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعبد الله بن مسعود نصحيح عنهم كمسيه كواه تكبيرا كوانزيا أسموه يسيكو يعرف مبكى ميشو وسيكو ذا تشريك تاتو. ثم ذكر ذلك بأسانيده إليهم. وقد رواها عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه وهو يشمل التكبير المطلق والمقيد. أثره ينقصان تكبير مطلق نتكبير مقيد. وانظر إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 25 بعد 100. من صيغ التكبير ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في تكبيره أيام التشريق. كما تمشي تكبيرا نيليكوجا كتكان ابن مسعود رضي الله عنه كما لكوا كسما كتك تكبيراياك سيكو هزز تشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وله صياغ أخرى تكبير إنما تمشي منجين ذلية هي إنما تمشي منجين يليكوجا كتكان أمتم صلى الله عليه وسلم. انظر إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 25 بعد 100 إلى 26 بعد 100. قوله ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر, نسنة كجتهدي كفني عمل جيما سكزيل كومي زمانزو ذي الحجة. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر, نسنة كجتهدي كفني عمل جيما سكزيل كومي زمانزو ذي الحجة. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هكونا سكوزوزوت أمازو عمل جيما كتك سكوهيزو أنا زيبين رسانا الله كليكو سكوهيزي كومي زمازو يعني أيام العشر كليكو سكوهيزو كومي زمازو ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. وصحابة قولهم يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله في سبورة كليكو كفني عمل كتك سكوهيزي. قال ولا الجهاد في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اسمكو أمتو ليتوكا ونفسياك نمالياك كن جهادي فلم يرجع من ذلك بشيء حق رجيا نلولوتي أكفريكي مالي يكي كبوتيا هكو. هوي عمل يكي هي نبورا كليكو كفني عمل كتك سكوهيزي كومي زموازو. الحديث رواه البخاري وابو داود وهذا لفظه. باب صلاة الكسوف. هوني ملانغو صلاة الكسوف صلاة يكوشيكو كوجوها أو ميزي. قوله ووقته من حين الكسوف إلى التجلي وقتي wake ni tangu linaposhikwa hilo jua mpaka linapoachiliwa. Likishaachiliwa sunna ya kuswali sala hiyo imeisha. Wa hiya sunnatun muakkada hadharan wa safara hatta linnisa. Hii ni sunna yenye kupotezwa mjini na safarini, hata kwa wanawake wanatakiwa wasali nyumbani kwao sala hii. ويسنّ ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة نسنكم تدع الله إكتوكي جمو هيلو لكوباتوا قدوا نسنكم تدع الله كموومبا كموومبا مغفرة وتحور وتوموا كتوى صدقة ولا تعاد إن سليت ولم يتجلى هيت رجشوا ikiswaliwa na halijaachiliwa hilo jua, haitarejeshwa ile sala. Bali yadhkuruna Allah, bali watamtaja Allah, waistaghfirun, watamuomba maghfira, hatta yatajalla, mpaka achilie jua hilo. Waktu salati al-kusuf yabda'u bi husuli al-kusuf wa yantahi bi tajallihi wa intihaihi. Wakati wa sala hii, sala ya kushikwa kwa jua, ni unaanza kwa kupatikana hiyo kusufu, hiyo kushikwa kwa jua, na unamalizika kwa kuachiliwa na kumalizika kushikwa huko kwa jua. Yadullu lidhalika hadithu wa Abi Bakara radhiyallahu anhu wa fihi inna ash-shamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin fa idha ra'aytumuha fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Tume nasema jua na mwezi hazishikwi kwa kifo cha yoyote. Fa idha raitumuha, mkiona tukio hilo, fasallu salini salatul kusuf, wad'u muombeni Allah, hatta yankashifa ma bikum, mpaka iondoke hiyo hali iliyo mnayoiona kwenu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Salatul kusuf sunnatun muakkada. Salatul kusuf ni sunna yenye kusisitizwa. Hadithi hii mtume alisema wakati kifo cha mwanawe Ibrahim alayhi salam alipofariki, wale watu wa kijahilia wakasema hivi kwamba jua limeshikwa kwa sababu ya kifo cha huyu mtoto wa mtume Ibrahim, lakini mtume akakataa jambo hilo, ndo akasema inna shamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala hayati fa idha raaitumuha fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Salatul kusufi sunnatun muakkada, ni sunna yenye kusisitizwa, li amri nabiyyi sallallahu alayhi wasallam biha fi hadithi Abi Bakra wa Abi Mas'ud wa Ibn Umara wal Mughira ibn Shu'ba wa Aisha radhiyallahu anhum wa kulluha fi sahih al-Bukhari. Mtume ameamrisha sala hiyo kwa hadithi ya Abi Bakra na Abi Mas'ud al-Badri na Ibn Umar na al-Mughira ibn Shu'ba na Aisha radhiyallahu anhum, na hadithi zote hizo ziko katika sahih al-Bukhari. Yadullu lidhikri wa du'ai wa listighfari hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu. Inafahamishwa hiyo kumtaja Allah na kumuomba na kufanya istighfar, hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu wa fihi fa idha ra'aytum shay'an min dhalik fafza'u ila dhikrillah wa du'a'ihi wastighfari. Mkiona kitu katika hilo, fafza'u ila dhikrillah, kimbilieni kumtaja Allah na kumuomba na kumuomba maghfira. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yadullu lis-sadaqa, na dalili ya sadaqa hadithu Aisha radhiyallahu anha wa fihi فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. Mkiona hivyo jua limeshikwa au mwezi, mtajeni Allah, fanyeni takbira, salini, toeni sadaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وَيَدُلُّ لِلْعِتْقِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. دليل يكوات حور وتوما ني حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. أمرش متوسى سلم كواتحور وتموى كتك كسوف الشمس جوالك شكوى. رواه البخاري. إذا فزع من صلاة الكسوف والكسوف باق لم يتجلى استمر حتى إلى على ذكر الله. Watu wakifadhaika wakikimbilia kusali salatul kusuf, najua bado lime idha faragha, jazakallahu khair, idha faragha min salatil kusufi wal kusufu baqin, akimaliza au ikimalizwa, idha furigha min salatil kusufi, ikimalizwa salatul kusuf wal kusufu baqin, na hali kusuf jua bado limebakia kushikwa, lam yatajalla, halijaachiliwa, ustumirra ala dhikrillah, pataendelewa kumtajwa Allah, wa duaihi na kumuomba, wa istighfarihi na kumuomba maghfira, hatta yahsula tajalli, mpaka ipatikane hiyo kuachiliwa. Yani baada ya watu kumaliza sala lakini bado jua limeshikwa hivyo hivyo, wataendelea pale pale misikitini kumtaja Allah, kumuomba maghfira, mpaka ipatikane hiyo kuachiliwa. Li'annahu qad umira 'inda al-kusufi bis-salati wadh-dhikri wad-du'a'i wal-istighfar, sabu imeamrishwa wakati likishikwa jua kusali na kumtaja Allah na kumuomba maghfira. Wa qad uddiyat as-salatu, sala ishatekelezwa, wala dalila yadullu ala i'adatiha, hakuna dalili inayofahamisha kurejeshwa tena, kurudiwa tena ile sala. Hakuna dalili inayosema kama jua halijaachiliwa basi swala iendelee irudiwe tena. Hakuna dalili hiyo. Idhan sala ni ile ile, fayastamiruna ala dhikri, sasa wataendelea kumtaja Allah, wadduai na kumuomba, walistighfari na kumtaka maghfira, hatta tajalli, mpaka kuachiliwa ilo jua au mwezi. Qawluhu wa yunadi laha, وينادي لها الصلاة أو الصلاة جامعة, أتيلنغانيا صلاة هيو وقوله الصلاة جامعة, صلاة نجامعة هي نديو أذانا ياك أذانا صلاة الكسوف والخسوف الصلاة جامعة ولمواذيني أسمي هيفيو واتو نجوا كبكونا صلاة الكسوف وكونا صليوة ونطوك مجمباني كونا مسكتين. وينادي لها الصلاة جامعة, ويصلي ركعتين, أتصلي ركعتين بيلي, يجهر فيهما بالقراءة, أتصوم قنغوفو إيو نيوسيكو أو نمتانا, ويطيل القراءة والركوع والسجود, أترفوش قراءة أتصوم سانا ترفوش نركو بي أترفوش نسجود, كل ركعة بركوعين, كلا ركعة موجة وركوع بيلي, kila raka moja ruku mbili, lakin yakunu fi thaniyati duna alula, lakini inakuwa ile ruku ya pili ni chini ya ile ya mwanzo. Raka ya mwanzo ruku inakuwa ndefu zaidi, raka ya pili ile ruku ya pili, si raka ya pili, ruku ya pili inakuwa fupi kidogo. Yani anasoma sura ndefu Fatiha alafu na sura moja ndefu Bakara alafu na ruku, akishainuka asoma tena Fatiha na sura ndefu kuliko, yani chini kuliko ile, alafu anarukuu tena, akiinuka sasa ndio sujud. Kwa hiyo raka mbili kwa rukuu nne, si ndio? Thumma yatashahadu, kisha atasoma tashahud, wa yusallimu, anatoa salamu, wa intajalla fiha atammaha khafifa, likiachiliwa lile jua ndani ya sala ataikamilisha sala khafifa kwa haraka haraka, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, salini na muombeni Allah mpaka iondoke hiyo hali mlionayo. Yadullu linnida'i laha biqaulihi as-salatu jami'a, dalili ya kuilingania sala hiyo kwamba as-salatu jami'a, hadithu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, لما كسفت الشمس أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة, لليبوشيكو جوا كتكزم زمتم و الله صلى الله عليه وسلم كل لنغني وهيفيو إن الصلاة جامعة, صالة نيني كسان كسماما, يعني وات واجه صلاة جماعة يصليو صلاة الكسوف, رواه البخاري ومسلم. صلاة الكسوف ركعتان, صلاة هي ركعة مبيلي, يقرأ بعد تكبيرة الإحرام سورة الفاتحة, حتى ثم بعد تكبيرة الإحرام سورة الفاتحة ثم يقرأ ويطيل القراءة, كيش تسمى سورة نجينة أترفوش كسوما كما سورة البقرة نزيمة, ثم يركع كيش تركو ويطيل الركوع نأترفوش كركو ثم يرفع كيش تينوك ويقرأ الفاتحة وغيرها, حتى ثم سورة الفاتحة نسورة نجينة ويطيل القراءة وهي دون القراءة الأولى, أترفوش قراءة كتكرك هي baada ya rukuu ya pili atarifusha pia qiraa lakini ni duna alula, baada ya rukuu ile ya kwanza halafu atainuka asome tena fatiha na sura nyingine lakini iwe ni kidogo kuliko qiraa ya sura ya mwanzo. Thumma yarka'u wa yutilu ar-ruku'a wa huwa duna ar-ruku'i al-awwal, kisha atarukuu tena atarifusha kurukuu na itakuwa ni chini ya rukuu ile ya mwanzo. ثم يرفع كشا تينوك ثم يسجد سجدتين كشا تسجد سجد ميلي, ثم الركعة الثانية كالأولى كشا ركايا بيلي كما هي يمانزو إلا أنها أقل منها, إسفقوا ركا بيلي إنكوا نندوغو كليكو هي يمانزو. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم قام فصلى وقام الناس وراءه, kisha mtume akasimama akasali na watu wakasimama nyuma yake. Faqama qiyaman tawilan, mtume akasimama kisimamo kirefu. Thumma rak'a ruku'an tawilan, kisha akarukuu rukuu ndefu. Thumma rafa'a, kisha akainuka. Faqama qiyaman tawilan, akasimama kisimamo kirefu. Wa huwa duna alqiyam alawwal, na hiki ni chini ya kile kisimamo cha mwanzo. Kisimamo cha pili kinakuwa kifupi kidogo. ثم ركع ركوعا طويلا, كشا كركوع تنا ركوع نفو. وهو دون الركوع الأول, نهي نتين ركوع يمعزو. ثم رفع كشا كينوكا فسجد سجودا طويلا, أكا سجود سجد نفو. ثم قام كشا كينوكا فقام قياما طويلا, أكا سمام كسمام كرف ركايا بيلي. وهو دون القيام الأول, na hii ni chini ya kisimamo kile cha mwanzo, inakuwa ni kifupi kidogo. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kisha akarukuu rukuu ndefu. Wa huwa duna ruku'i al-awwal, na hii ni chini ya rukuu ile ya mwanzo. Thumma qama qiyaman tawilan, wa huwa duna al-qiyam al-awwal, kisha akasimama kisimamo kirefu, na hiki ni chini ya kisimamo cha mwanzo. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kisha akarukuu rukuu nyingine ndefu. Wa huwa duna ar-ruku'i al-awwal, hani chini ya ruku ya mwanzo. Thumma sajada, kisha akasujudu. Wa huwa duna as-sujudi al-awwal, na hii ni chini ya sujudi ya mwanzo, inakuwa sijda fupi kidogo. Thumma insarafa, kisha akamaliza sala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yadullu lil-jahri bil-qira'ati fiha hadith Aisha, ina fa dalili ya kusoma kwa nguvu imamu katika sala hii ni hadithi ya Aisha رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته, اليسوما kwa nguvu mtume sallam katika sala hii ya khusuf, kushikwa kwa jua au mwezi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. إذا حصل التجلي, ikipatikana kufunuka au kuondoka ile hali ya kushikwa kwa jua au mwezi. Wa huwa fi salati al-khusuf, na yeye bado katika sala ile ya kusuf. Atamaha khafifa, ataikamilisha sala khafifa, hata irefusha. Lianna nihayata wakti salati al-kusuf at-tajalli, sababu mwisho wakati wa sala hii salatu al-kusuf ni kuachiliwa lile jua au mwezi. Waqad hasala, laisha patikana, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, salini na muombeni Allah mpaka iondoke hiyo hali mlionayo. Wataqaddama qariban, imetangulia hadithi hii hapo karibu. Wa mithlu dhalika ma law ghabati ash-shamsu au ghaba al-qamaru wa huma fi hali kusuf, na mfano wa hivyo lau jua lilipotea au mwezi ulipotea. Wa huma fi hali kusuf, na vitu viwili hivyo katika hali ya kusuf, kuzuiwa. Kwa hiyo pia ni sunna kusali sala hiyo, صلاة الكسوف.